عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها. ومن أهل العلم من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور الأربعة، بل يرجع فيه إلى العرف فيما عده الناس إحياء، فيما عده الناس إحياء. وهل يملك الأرض، هل يملك الأرض بمجرد إحيائها، أو لا بد من إذن الإمام أو ولي الأمر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه يرجع في ذلك إلى ما جرى به العرف في البلاد. فإن كان ولي الأمر يمنع الإحياء إلا بإذنه فإنه لا بد من إذنه، وإن كان لا يمكنك أن تحيي ثم تستأذن أو تطلب صك على الأرض بعد أحيائها، فحينئذ يكون ذلك جائزا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، الصوت بعيد حفظكم الله، اقتربوا من المايك سلمكم الله. سم هذا قربت. سم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، وهو حديث حسن وعليه العمل، عليه العمل عند أهل العلم. وحياء الأرض أيضا يكون بزراعتها أو يكون بالبناء فيها، يكون أيضا بالبناء، يعني ما جرى به العرف أنه يعد إحياء فإنه يكون من هذا الباب. نعم. قال: باب ما جاء في القطائع. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي؟ قال: أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد فذكر نحوه. المأرب ناحية من اليمن. وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. حديث أبيض ابن حمال حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. نعم، لإمام المسلمين أن يقطع من يرى أن في إقطاعه منفعة للمسلمين يقطعه الأرض. والنبي أقطع عددا من الصحابة، منهم وائل بن حجر، ومنهم عمر رضي الله عنه، ومنهم عثمان، فابتداء أن يقطعه هذه الأرض، ولكنه لا يملكها إلا إذا أحياها، لا يملكها إلا إذا أحياها فإنه يملكها. نعم. وقوله ما لم تطأها خفاف الإبل يشير إلى أن عادة إحياء الموات وإقطاع الأرض يكون في الأراضي البعيدة، ما يكون في الأراضي التي قرب البلد وللناس فيها مصالح رعي أو نحو ذلك، إنما يكون في الأراضي البعيدة التي لا تنالها خفاف الإبل، يعني ما يأتيها الناس في العادة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك أنه قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال محمود وحدثنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو يعني يدل على ما تقدم ذكره من أن للإمام أن يقطع من شاء أراض، والمقصود طبعا من الإقطاع وما المقصود من إحياء الموات كله يعود إلى مصلحة المجتمع. فإذا وجدت الزراعة أو غير ذلك من الأمور التي فيها نفع للمجتمع فإنه يزداد اقتصاد المجتمع ويزداد قوته وتنتفي حاجته إلى أن يستورد وإلى أن نعم. قال باب ما جاء في فضل الغرس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر والزيد بن خالد رضي الله عنهم حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وقد رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل الزرع، وسواء عاد الزرع أو النخيل أو الأشجار فهذا فيه فضل وفيه أجر، لأنه ينتفع منه الإنسان والحيوان والطير. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغرس. نعم. قال باب ما جاء في المزارعة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. يعني إذن هذه أقوال ثلاثة، هذه أقوال حديث رواه البخاري ومسلم، وهذه أقوال ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض، يعني أعطاهم الأرض وقال عملوا فيها، وما يخرج منها من حنطة أو شعير فهو على النصف. وفي هذا دليل على جواز المزارعة. المزارعة يأتي رجل عنده أرض لا قدرة له على حيائها ولا على زرعها ويعطيها غيره وهو قادر على زرعها فيقول ازرعها وبيني وبينك، لكن الشرط الوحيد في هذا أن يكون النتاج مشاع وليس محدد، يعني ما يقول مثلا لك شمال الأرض ولي جنوبها ولك شرقها ولي غربها، وإنما يقول ما يخرج منها للنصف ولكن النصف، لأنه في الحالة الأولى يكون شيء من إيش؟ من الغرر والجهالة، فقد ينبت في الجهة الشمالية ولا تنبت الجهة الجنوبية وهكذا. هذا الذي لأجله منعت المزارعة في بعض الأحاديث كما سيأتي، وإلا فإن المزارعة جائزة. والصورة الثانية أن يأتي أن يستأجر منه الأرض، يستأجر منه الأرض ويزرعها، يعطيه ذهبا أو فضة أو أو أو مالا دراهم أو، فهذا أيضا لا بأس به. فهذا أيضا نعم جاء فيه النهي في أول الأمر، أقصد بالنسبة للمزارعة الصورة الأولى، ثم جاءت الأحاديث الأخرى تدل على الجواز. أما المساقات فهي أن يكون عنده أصلا هو مزرعة وفيها نخل وفيها شجر وفيها، فيعطيها من يتولى سقيها، يعطيها من يتولى سقيها، ويكون وتكون الثمرة بينهما، تكون الثمرة بينهما على يعني قد يكون لك الثلث ولي مثلا الثلثين، لك النصف ولي النصف وهكذا. هذا كله جائز. ويأتي التعليق على الأحاديث الأخرى. نعم. قال باب من المزارعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى السناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة لكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما حديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وروي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. حديث رافع في صحيح مسلم، حديث رافع في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح لا ريب فيه. وهذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، النبي قال إما أن يزرع أحدكم أرضه أو يمنحها غيره يزرعها ولا يؤجرها له، يعني كان يريد النبي عليه السلام أن المجتمع يكون فيه نوع من التكافل. فلما لم يتيسر مع هذا الزرع، لأن الناس قد لا يستطيعون من جهة وقد يمتنعون من منح أراضيهم لغيرهم من جهة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمزارعة. أذن النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بالمزارعة. وفي صحيح مسلم قال نهانا رسول الله عن أمر كان نافعا لنا، ثم قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وفي هذا دليل على كمال تسليم الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم رد النصوص بحجة المصلحة، وعدم رد النصوص بحجة إيش؟ لأنه قال كنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، ثم قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قف على أبواب الديات، بارك الله فيكم، بارك شيخ.